كل دي أنواع من الميتة إذا لم تدرك بالذبح، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إلا ما زكيتم، يعني حكمها حكم الميتة إلا إذا اتذبحت. طيب هو ليه جابها لوحدها طالما حكمها حكم الميتة؟ عشان ينفي عنها شبهة ان يكون ليها حكم مستقل، هي زيها زي الميتة طالما ماتت كده وما اتذبحتش. طيب وما ذبح على النصب، هي الاصنام كانت في الكعبة وكان المشركين بيذبحوا عندها ويلمسوا الاصنام دي بالدماء بتاعت الذبيحة بتاعتهم، فالذبيحة دي محرمة بسبب ذبحها على الاصنام حتى لو ذكر اسم الله عليها لان فيها شرك بالله. وأن تستقسموا بالأزلام، الأزلام دي عبارة عن قداح زي فناجين كده، كانوا بيروحوا الناس لحد زي عراف مثلا أو عرافة بيستشيروهم في إن هما رايحين على عمل أو هي على تجارة أو جواز أو أي حاجة. وكان من ضمن الاستشارات للأقداح دي الجزور اللي هو عليه أمور، يعني هم متقمرين عليه، فيروح حاطين عدد فناجين بعدد الناس المتقامرة ويدوروها ويدوروا الصينية اللي عليها الفناجين دي، إذا خرج قدح واحد منهم يكون له من الجزور بقدر ما خصص للقدح ده، القدح ده جواه أرقام أو جواه بيانات بتقول إن يدبح قد إيه. فحرم الله سبحانه وتعالى الاستقسام بالأزلام لأنه نوع من أنواع الميسر، وتحريم اللحوم هنا عن طريق التقسيم بالأمور. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر، خلينا نسقط الحتة دي من الآية ونكمل بس في بقية التحريم، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. المضطر من الجوع اللي هو المخمصة ويخشى على حياته التلف، ليه إن هو يأكل من المحرمات دي طالما إن هو مش متعمد الإثم؟ واختلفت آراء الفقهاء في حد القتل، هل هو يأكل بس يحافظ على حياته، ولا يأكل لحد ما يشبع، ولا يأكل ويدخر لأكلات تانية إذا خاف على إنه مش هيلاقي أكل تاني؟ هنا دي فيها اختلاف محلها الفقه بقى مش التفسير. لكن اللي يقدم على العمل ده مضطر ملوش نية في مقارفة الحرام فلا إثم عليه فإن الله غفور رحيم. نرجع بقى تاني للجزئية من الآية، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، ده آخر ما نزل من القرآن عشان يعلن كمال رسالة محمد وتمام النعمة، فيحس سيدنا عمر أن أيام الرسول على الأرض معدودة وأن هو أدى الأمانة وبرغ الرسالة وما عادش فاضل أن هو يلاقي الله سبحانه وتعالى، فيبكي سيدنا عمر لأنه أحس دنو يوم الفراق عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمات الهائلة دي، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، بطرد ضمن آية موضوعها التحريم والتحليل لبعض الذبائح، دلالة ده أن شريعة الله كل لا يتجزأ، يعني سواء فيما يختص بالتصور والاعتقاد أو يختص بالشعائر والعبادات أو الحلال والحرام أو ما يختص بالتنظيمات الاجتماعية والدولية، كل ده في مجموعه هو الدين، هو ده اللي بيقول عليه الله سبحانه وتعالى أنه هو أكمله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هي دي النعمة اللي بيقول إن الله سبحانه بيقول لهم الله سبحانه وتعالى عليها أنه هو أتمها. طيب نرجع تاني، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يئس ان هم يبطلوه او ينقصوه او يحرفوه لان الله سبحانه وتعالى كتب ليه الكمال، فلا تخشوهم واخشون، يعني هم مش هيقدروا ينالوا من الدين ده في ذاته في ذات الدين ابدا، ومش هيقدروا ينالوا من اهله الا ما ينحرف اهله عنه وما يكونوش هم الترجمه الحيه للدين ده وما ينهضوش بتكاليفه ومقتضياته. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم ده اللي هو نزلت فيه الآية اللي هو في حجة الوداع، أكملت لكم دينكم، أكملت لكم الدين فما عادش فيه زيادة لمستزيد، محدش يقدر يشرع بعد التشريع اللي الله سبحانه وتعالى كمله، وأتممت عليكم نعمتي، أتم نعمته الكبرى على المؤمنين بالمنهج الشامل، ورضيت لكم الإسلام دينا، رضي ليهم الإسلام دين، فاللي ما يرتضيش الدين ده منهج لحياته فإن هو بيرفض ما ارتضاه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. ونتوقف عند الآيات دي ونكمل بكرة إن شاء الله. جزاكم الله خيراً.